الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لهيبته، واستسلم كل شيء لقدرته، وتصاغر كل شيء لكبريائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. فكيف نفتقر في غناك، وكيف نضل في هداك، وكيف نذل في عزك، وكيف نضام في سلطانك، وكيف نخشى غيرك والأمر كله إليك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسلته رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، أرسلته ليخرجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، من ذل الشرك إلى عز التوحيد، من وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى ذرية محمد، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، في شخصية الإنسان جانب مادي، وجانب فكري، وجانب نفسي، وجانب اجتماعي، وجانب وجانب. والخطبة اليوم عن الجانب الاجتماعي في الإنسان وعلاقته بالإسلام، الدين الذي ارتضاه الله لعباده وختم به رسالات السماء، وأخبر بأنه سيظهره على الدين كله. إخوة الإيمان في كل مكان، من حاجات الفرد الأساسية حاجته إلى المحبة، أي إلى أن يحب وإلى أن يحب، وحاجته إلى التقدير، أن يقدره الآخرون، وحاجته إلى الأنس، وحاجته إلى الأمن، وحاجته إلى معونة الآخرين، وحاجته إلى نصرتهم والتقوي بهم، وحاجته إلى الأخذ من معارفهم وخبراتهم ومنجزاتهم. بل إن هناك حاجات عضوية لا تتحقق مع الإنسان إلا بغيره. كل هذه الحاجات تولد في نفس الفرد الميل إلى الجماعة، الميل إلى الانخراط فيها والاندماج معها، تلبية لحاجاته العضوية والنفسية والفكرية. وإلى جانب هذا الدافع الاجتماعي في الإنسان، نجد الفردية والأثر التي تغذيها الغرائز والمصالح، وحينما تصطدم النزعة الاجتماعية في الفرد مع مصالحه المادية، نجد الإنسان المتفلت من منهج الله يؤثر مصالحه المادية ويلقي بفضائله الاجتماعية عرض الطريق. وهذا ما نجده في الأفراد والمجتمعات المادية. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الإنسان قبل أن يعرف الواحد الديان، وقبل أن يستنير عقله، وقبل أن تزكو نفسه، وقبل أن يصلح عمله. لكن الإسلام حينما غذى في الفرد الدافع الاجتماعي وحث على لزوم الجماعة، ووهن فردية الإنسان وانعزاليته، أراد أن يصعد هذا الدافع الاجتماعي وأن يسمو به في كل مراحله ومستوياته، فجعل الإسلام الدافع الاجتماعي في المسلم ينبعث من عبادة الله وطلب مرضاته عن طريق خدمة عباده، لا من تلبية حاجاته المادية والمعنوية. وجعل الإسلام النشاط الاجتماعي للمسلم يسري في قنوات نظيفة حددها الشرع الحكيم، ضمانا لسلامة الفرد وضمانا لسلامة المجتمع من الفساد والانحلال. وجعل كثيرا من الفضائل الخلقية والأعمال الجليلة لا تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي، وجعل الفردية والانعزالية سببا لكثير من الرذائل الخلقية والأعمال الخسيسة. أما حينما يفسد المجتمع وتنهار فيه القيم وتداس فيه المبادئ بأقدام المصالح، عندئذ يأمر الإسلام بجفوة هذا المجتمع واعتزاله. هذه أيها الإخوة بعض الأسس الاجتماعية من خلال مبادئ الإسلام وتشريعاته. والآن إلى النصوص القرآنية والنبوية التي تؤكد تلك المنطلقات. روى الترمذي بسنده عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه مألف، أي أنه يألف ويؤلف. فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وتعميقا لوحدة جماعة المؤمنين، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان يشد بعضه بعضا. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه الشريفة. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في تعميق معنى وحدة المؤمنين حينما بين أن كتلتهم الواحدة المتماسكة وبناءهم المتشابك بناء تسري فيه روح واحدة وحس مشترك، فهم كالجسد الواحد تتعاون جميع أعضائه تعاونا تاما. روى مسلم عن النعمان بن البشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وقال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخوة الإيمان في كل مكان، أما القرآن الكريم فقد أشار إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من انتماء عميق إلى مجموع المؤمنين، ومن سمو المشاعر الجماعية عنده، ومن إيجابية مواقفه الغيرية. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم، ولم يقل لا تأكلوا أموال إخوانكم، وكأن الآية تقول: أيها المؤمن، مال أخيك هو في الحقيقة مالك، من زاوية أن قوة أخيك المالية قوة لك، وفي أكل ماله إضعاف للمجموع وإضعاف لك، ومال أخيك هو في الحقيقة مالك من زاوية ثانية، من زاوية وجوب المحافظة عليه، فلأن تمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى. ومال الفرد المسلم هو مال للجماعة، فينبغي أن ينفق وفق المنهج الإلهي الذي يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فلو أنفق المال إسرافا وتبذيرا أضر بالجماعة، لذلك يأمر الإسلام أن يحذر على تصرفات السفيه وأن تكف يده عن ماله. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ومثل ذلك في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ومعلوم بالبديهة أن الإنسان لا يلمز نفسه، وإنما يلمز غيره أي يحقره. ولكن لما كان المعنى الجماعي ساريا في كل الأفراد، كان من يلمز أخاه كأنما يلمز نفسه، لأن له نصيبا من مضرة ما فعل، بوصفه جزءا من الجماعة التي آذى بعض أفرادها، فسر الإيذاء إلى الجماعة كلها. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، وترسيخا لروح الجماعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع المسلمون على الطعام ليبارك لهم فيه. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نأكل ولا نشبع. فقال عليه الصلاة والسلام: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وحينما يعتذر بعض الإنعزاليين بأنهم يريدون أن يسلموا من أذى الناس بسبب مخالطتهم، لذلك هم يؤثرون الابتعاد عن المجتمع، يأتيهم البيان النبوي فيؤكد لهم أن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. حتى إن بعض العبادات في الإسلام لا تؤدى إلا بشكل جماعي، كعبادة الحج، وكصلاة الجمعة، وكصلاة العيدين، وكصلاة الجنازة، بل إن الإسلام حرص على أن تؤدى الصلوات الخمس جماعة في المساجد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. ولعل من أبلغ ما قيل في تعميق روح الجماعة بين المؤمنين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدافع الاجتماعي الذي غذاه الإسلام وسمى به ينبغي أن تضبطه ضوابط، وأن تنتظمه أوامر، وأن تحصنه نواهٍ، وأن تحكمه قيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي عن هذا الحديث ما أعظم نفعه وما أكثر فوائده. وقال عنه ابن حجر الهيتمي هذا الحديث حوى أكثر أحكام الإسلام منطوقة ومفهومة، وحوى أكثر الآداب إيماء وتحقيقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الحسد الذي يرجع إلى ضعف الإيمان بحكمة الله وعدالته، وتمني زوال النعمة عن أخيه عن الآخرين، وهذا التمني مناقض للأخوة الإيمانية. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو شراء صوري بسعر مرتفع بقصد الإضرار بالمشتري الحقيقي وتحقيق ربح غير مشروع، وهو بالمعنى الموسع مطلق الخديعة والمكر. قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وفي الحديث الشريف المكر والخداع في النار. وفي الحديث الآخر ملعون من ضار مسلما أو مكر به. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض بسبب الأهواء والمصالح. وحقيقة النهي عن التباغض هو نهي عن أسباب التباغض، فكل موقف أو تصرف أو كلام من شأنه أن يجرح أخاك فيبغضك محرم في دين الله. والتباغض أيها الإخوة يتناقض مع الألفة والمحبة التي هي من خصائص المؤمنين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر والهجران. ففي صحيح البخاري لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ومن هجر أخاه 6 أيام فهو كسفك دمه. وبعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب العداوة والبغضاء أمر بكل ما من شأنه أن يمكن المحبة والألفة والتآخي بين المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. فأنتم عباد الله، ومن شأن العبد أن يطيع ربه فيما أمر وفيما نهى، والله يريدكم أن تكونوا إخوانا. وفي حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم على المسلم، ولا شك في أن أداء هذه الحقوق يورث المحبة والألفة والأخوة. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: وإذا استنصحك فانصحه، من حقه عليك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ما من شأنه أن يسبب تنافر القلوب واختلافها، فقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحريم ظلم المسلم، فلا يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحريم خذلان المسلم في دنياه، كأن يقدر الرجل على نصرة أخيه مظلوما وكف يد ظالمه ثم لا يفعل، وحث المسلم على نصرة أخيه في آخرته كأن يقدر على نصحه وكفه عن غيه فلا يفعل. روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحريم أن يكذب المسلم، لأن المؤمن لا يكذب. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحريم أن يكذب المسلم أو يكذب عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحريم تحقير المسلم، لأن الله لما خلقه كرمه ورفعه وكلفه، واحتقار المسلم تطاول على مقام الربوبية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والاحتقار ناشئ عن الكبر، لما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق أي رده، وغمص الناس أي احتقارهم. وفي صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وتعليل ذلك أن الكبر يتناقض مع العبودية لله، فكما أن قطرة من النفط واحدة تفسد قربة من العسل، كذلك ذرة من الكبر تفسد العبادة كلها. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للمسلم حرمة في دمه، وحرمة في ماله، وحرمة في عرضه، وهذه الحرمات الثلاث يقوم عليها المجتمع المسلم الآمن، وحفاظا على الدم من أن يسيل، وعلى المال من أن يسرق، وعلى العرض من أن ينتهك. شرع القصاص في الإسلام وأعلنت الحدود، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بل إن ترويع المسلم ترويعه فقط محرم في الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، بعد أن تحدثت عن المنطلقات النظرية للجانب الاجتماعي في شخصية المسلم، وبعد أن تحدثت عن النصوص القرآنية والنبوية التي تعد أصلا في الروح الجماعية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون، ننتقل الآن إلى الوقائع. فهذه قصة جرت وقائعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن نستشف منها روح التعاون والإخلاص وروح التناصح بين المؤمنين. غلام صغير اسمه عمير بن سعد الأنصاري تجرع كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، وتزوجت أمه من ثري من أثرياء الأوس يدعى الجلاس بن سويد. أحب عمير عمه الجلاس حب الابن لأبيه، وأولع الجلاس بعمير ولع الوالد بولده، وكان عمير لا يتخلف عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التاسعة للهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عزمه على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمين أن يستعدوا، ورأى عمير كيف أن المسلمين يبذلون كل ما في وسعهم لتجهيز هذا الجيش الغازي. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتي بألف دينار ذهبا ويضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحمل 200 أقية من الذهب ويضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء نساء المهاجرين والأنصار ينزعن حليهن ويقدمنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به، وهؤلاء النفر الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمهم إلى الجيش فردهم لأنه لم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. وعجب عمير الفتى الأنصاري من تباطؤ عمه الجلاس عن البذل لهذا الجيش، وعرض عليه هذه الصور المشرقة من بذل الصحابة الأغنياء والفقراء على حد سواء، فما كان من الجلاس إلا أن قال، دققوا فيما قال، قال يا عمير إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمر. شبه عمير مما سمع، ورأى أن في السكوت عن الجلاس والتستر عليه خيانة لله ورسوله، وأن في إذاعة ما سمعه عقوقا بالرجل، فقال للجلاس عمه: والله يا عم ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك، ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي، وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت قبل أن ينزل وحي يشركني في إثمك، فكن على بينة من أمرك. ومضى الفتى عمير إلى المسجد وأخبر النبي بما سمع، واستدعى النبي الجلاس وسأله عن مقالته لعمير، فقال: كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. فقال بعض الحاضرين: فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه، وقال آخرون: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله. والتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم والدموع تنحدر من عينيه، وهو يقول: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبرى الجلاس وقال يا رسول الله إني أحلف بالله ما قلت شيئا مما نقله إليك عمير. ثم غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فعرف أصحابه أنه الوحي، فلزموا أماكنهم حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه تلا قوله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى قوله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. ارتعد الجلاس من هول ما سمع، ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل أتوب يا رسول الله، صدق عمير وكنت من الكاذبين، اسأل الله أن يقبل توبتي، جعلت فداك يا رسول الله. ثم توجه النبي الكريم إلى عمير بن سعد، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق، فمد النبي الكريم يده الشريفة إلى أذنه فأمسكها برفق وقال وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. وعاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام. والشيء الغريب أن الصحابة عرفوا صلاح حاله مما كان يغبقه على عمير من بر، فقد كان يقول كلما ذكر عمير جزاه الله عني خيرا، لقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. أرأيتم أيها الإخوة إلى التعاون والإخلاص للمبدأ والتناصف. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا لغيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، الأمر التكويني فعل الله، والأمر التكليفي أمر الله ونهيه. لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه أعظم تكريم بأمر تكويني، وكلفه أن يبني مجتمعا فاضلا أساسه التعاون والتنظيم والعمل المنتج، وتحكمه القيم، قيم العدل والرحمة والإحسان، بأمر تكليفي. خلقه بأمر تكويني وأمره أن يبني هذا المجتمع الفاضل بأمر تكليفي. فإذا ظهر الخلل والفساد في المجتمع البشري فسببه الخروج عن الأمر التكليفي. وشاءت حكمة الله أن يخلق مجتمعا قائما على أعلى مستويات التعاون والتكامل والاختصاص والعمل الدؤوب المنتج والتنظيم المعجز، بأمر تكويني لا تكليفي. لذلك لا يمكن أن تجد في هذا المجتمع خللا ولا فسادا، كمال مطلق، لأن أمره هنا تكويني لا تكليفي. هذا ما نجده في مجتمع النحل. فخلية النحل أيها الإخوة مجتمع موحد متكامل، على رأسه ملكة واحدة لا تنازعها أخرى. تشعر كل نحلة في الخلية بوجود الملكة عن طريق مادة تفرزها الملكة وتنقلها العاملات إلى كل أفراد الخلية. فإذا ماتت الملكة اضطرب النظام في الخلية وعمت الفوضى وسلة الأعمال. والملكة تضع كل يوم في فصل الربيع قريبا من 2000 بيضة ما بين ذكور وإناث وملكات، وتضع الملكة كل جنس في مكان مخصص ليتلقى غذاء خاصا وعناية خاصة بحسب جنسه. ولإناث النحل أعمال متنوعة كثيرة توزع فيما بينها بحسب أعمارها واستعدادها الجسماني، وعند الضرورة وعند الخطر وفي المواسم الجيدة تعمل كل نحلة أي عمل يفرض عليها. هناك وصفات للملكة يقمن على خدمتها وجلب الطعام الملكي لها، وهناك حاضنات مربيات يقمن برعاية الصغار وجلب الغذاء المناسب، وهناك شغالات يحضرن الماء إلى الخلية، وهناك شغالات يقمن بتهوية الخلية صيفا وتدفئتها شتاء وترطيبها في وقت الجفاف، وهناك شغالات يقمن بتنظيف الخلية وجعل جدرانها ملساء ناعمة لامعة عن طريق مواد خاصة، وهناك حارسات يقمن بحراسة الخلية من الأعداء ولا يسمحن لنحلة أن تدخل الخلية ما لم تذكر كلمة السر وإلا تقتل، وكلمة السر تبدل عند الضرورة. وهناك شغالات يقمن بصنع أقراص الشمع ذات الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات البينية بتصميم معجز وبأسلوب يعجز عن تقليده كبار المهندسين. وهناك رائدات يقمن بمهمة استكشاف مواقع الأزهار، فإذا عثرن عليه عدن إلى الخلية ورقصن رقصة خاصة تحدد هذه الرقصة لبقية النحلات العاملات الموقع من حيث المسافة ومن حيث الاتجاه، ودرجة النشاط في الرقص تدل على وفرة الغذاء أو تناقصه. والجمهرة الكبيرة من الشغالات تنطلق إلى مواقع الأزهار لجني رحيقها لأنه المادة الأولية للعسل، وقد تبتعد هذه المواقع عن الخلية أكثر من 10 كيلومترات، وتعود النحلات إلى الخلية بعد أخذ الرحيق بطريقة لا تزال مجهولة حتى اليوم. والنحل أكفأ الحشرات في جمع ونقل وتخزين أكبر قدر من رحيق الأزهار في أقصر وقت وفي أقل مجهود، وهي أكفأ الحشرات على تلقيح النباتات لتساعدها على إنتاج البذور والثمار. وتخرج النحلات إلى مكان واحد محدد مسبقا لتجني رحيق أزهار نوع واحد محدد مسبقا، والذي يلفت النظر أن أمراض النحل كلها لا تنتقل إلى الإنسان عن طريق العسل. ويتمتع النحل بقدرة يصعب تفسيرها على الإحساس بالزمن، فيعرف متى تفرز أزهار كل نوع من النبات رحيقها ومتى تنثر حبوب لقاحها، ثم يداوم على زيارة كل منها في الموعد المناسب فقط. وجني الرحيق الذي يكفي لصنع 1 كيلو من العسل يحتاج إلى طيران 400,000 كيلومتر يعني حول الأرض بعشر مرات، أي ما يعادل عشرة أضعاف محيط الأرض، وقيمة العسل العلاجية أضعاف قيمته الغذائية، ففوائده العلاجية في مختلف أجهزة الجسم وأعضائه ونسجه ثابتة بل تفوق الحد المعقول، كيف لا وقد قال الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. بقي أن نسأل إخوتنا المستمعين والمستمعات هذا السؤال: لماذا خوطب النحل في القرآن الكريم بضمير المؤنث، حيث قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، بينما خوطب النمل في القرآن الكريم بضمير المذكر حيث قال تعالى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الإجابة عن هذا السؤال تدخل في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.